بطالين بطالي تتنفسين، خفي مني وعالجي روحك من العيا. بطاليني بطالي تتنفسيني، خفي مني وعالجي روحك من العيا. وخرجيني برا منك ولا أقولك، موتيني جوا منك بالحياة. شوفي حد يكون في حبك مش أنا، حد يملى عليك أيامك مكاني، حد يقبل باللي أنا ما قبلتوش غيرته. أهدى وحبه أهدى ومش في باله حد ينفع أي حد يكون بداله. لما ساعة الجد تيجي ما تلقيه. طب وماله حليتيني من وعود بالموت عشانك خدتها. مليتيني طب وماله حليتيني من وعود بالموت عشانك خدتها. صدقيني بامتياز فعلا نجحت تكرهيني في كل حاجة أحبها. شوفي حد يكون في حبك مش أنا.